الاسم الثنائي، يعني على حرفين، بدل ذكرنا انه قدمنا مقدمه ودخلنا في التطبيق انه هذا الثنائي اصله ذاتي وجد منه حال قاء وعينه او لامه او وضع لنا او الحسيات او القياسي او ثنائي بالاصل هو على اثنين. فاذا قال هذا مختلف. الآن ذكرنا الاسم الثنائي الذي حرف منه حرف وذلك الحرف معلوم يرد، قلنا القاعدة ماذا يرد المحذوف إلى أصله، يرد عند التلقين يرد. أنا مثلا يذكر لنا في هذا المقطع الآن الاسم الثنائي الذي حدث من الاسلام العرب، لكن حدث منه حق وعوض عن المعلوم، اما همزه عوض او المتاع عوض لا يقول هذا ايضا اذا ذكرناه نرد الى اصله. لماذا لا يرد الى اصله؟ يبين لنا قبل التصريح ان شاء الله. يقول وكذلك باب اسم واسم واخت وبنت وهند، لأن المحل في الأخير يكون هكذا. وكذلك باب ابن واسم وأخت وبنت وهند. مما هذا مما بيان لهذا الباب، يعني كلمة وكذلك لأنه كذلك يرد المحذوف، وكذلك هو قلنا فيما سبق يرد المحذوف، من قال يرد وإن كان الاسم المكلم تلك الأجلة يرد محذوفه صح، ومن تل أجلة مختلفة، وكذلك العطف على ما سبق، وكذلك إشارة إلى نفس الحكم، ما هو رد المحذوف. الفرق هذا وقت ما سبق، المحذوف حدث لم يعوض عنه لكنه عوض عنه. إذا قال وكذلك باب باب ابن واسم واخت وبنت واسم، مما هذا بيان على الباب، مما عوض عن محذوفه شيء، لكن هذا الشيء لا يثبت الاسم معه لان يبدا منه مثال فعيل عوض عنه، لكن هذا المعوض على شيء من اسماء وعوضان في هذه العوضان هذا ليس له صلاحيه ان يبنى معه بناء ماذا وجد وعين. لماذا؟ لاحظوا فحسن مثلا كلمة إيه، أفضل مثلا كلمة إيه اللي تطبقنا على حالها مع الهمزة مع وجود الهمزة وما ولا نرد المحذوف. قاعدة الوزن وعين الأول مضمون الثاني مسدود، وبين الثاني والثالث ماذا؟ يا التصريف ثالث يا ثالث يعني نقول ماذا نقول؟ نقول أبينون صح؟ أبينون إذا لم نفقد على حاله، وإذا نقول أبينون معناه حدثنا الهمزة، هذه الهمزة حدثنا وجعلناها في القرص أخرجناها عن أصلها، ولا نبقي على حالها أنه على أنه وصف في ذلك الكلام يسأل الوزن. تقول ما معنى حالة الباء؟ نخلي الباء على حالة على سكونها، هذا خلاف الوزن. وإذ وذا إذ إنه الباء ساكنة نترك الباء على سكونها لأن الهمزة إذا الهمزة توقف لأجل السكون نبقى الهمزة على حالها والباء على سكونها، خلاف الوزن. وإذا حالتنا الباء ما نحتاج إلى الهمزة، وإذا حالتنا الباء لا نجعل الى همزه، ولذا نقول هذه الهمزه ليست صالحه لماذا يبنى من يبنى من هذا الكلمة لا يبنى الصالحة لبناء ماذا؟ لبناء الوزن الفاعلي. لذا نرجع الكلمة إلى أصلها نقول دنوت أصل ماذا؟ دنوت ثم نجعل دنوت وانا في ماذا؟ التصريح من دنوت. لذا يقول لاحظوا وكذلك باب ابن واسم واخت وبنت وانت مما عوض عن محذوفه شيء لا يكتب الاسم معه لان يبنى لا يكتب اي شيء لان يبنى منه مثال فعيل لان قلنا الثلاثي بناؤه ماذا؟ بناؤه تبدوئي فعيل ثلاثي ما مر علينا فعيل ثلاثي وذلك بيان ذلك كيف ذلك الوقت؟ وذلك أن أصل إذن أصل إذن ماذا؟ بانهم في التحوثي بانهم على الفعل وأصل إذن وأصل إذن كامهم أو سمهم أو سمهم دليل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك أن أصل إذ بنون بالتحريف فأصل إذ سمعون أو سمعون أو سمعون بتكون الميم سمعون بتكون الميم ساكنة وكسر السين سمعون أو رمها سمعون كلمة اسم أصلها ثلاث لغات صح؟ كما يقول فكيف عزمهما عزمهما بينهم وسمعون مثلا ها؟ كيف عزمهما وعوض عنهما همزة الواو جينا بهمزة الواو في الأولين لكن جينا بهمزة الواو بعد تسكين بعد تسكين تائرين عن التخفيف نتذكر انت التخفيف ونأتي عن الوقت لا يوجد انت بالتاكين معنا نعم لكن ثلاثة أرسمها على حالينا يعني من دون الهد على حالينا من دون الهد محدود ولم تفتح ثانيهما ولم تفتح ثانيهما الثاني تخليه على حاله على تكونه المطر لم يكن بناء لم يكن بناء واحد او لم يكن بناء واحد يعني لم يكن يكون يعني مثل لم يتحقق لم يكن بناء يعني لم يتحقق بناء واحد اذا يذكر يمكن نقطه الرفع على انه ماذا على انه فاعل او يمكن لم يكن بناء فعل يكون خبر والاسم لم يكن هو يعني هذا يكون ما بنيناه بناء فاعل يمكن القراءة فيها لكن قد يكون بناء أن يتحقق أفضل لم يكن بناء فاعل وإن فتحت سقطت وسقطتها سقطت وإن فتحت سقطت همزة الوصل لماذا تسقط؟ لأنه لرفع إلى الساكن لأنه لرفع إلى الساكن لا يجوز إذا رفعنا بعد حالة إليها ما نحن إليها وإن فتحت فقط حمد الوصل وبقي على حرفين إذا بقي على حرفين فقوات ماذا؟ نرد المحذوف لأنه بناء التبقي لا يكون من حرفين قبل يكون من ثلاثة وبقي على حسن ويجب إسقاط الهمزة في النتيجة يجب إسقاط الهمزة في هذا التطوير ورد المحذوف حتى يطير ممكن نسمع إذن وإسم يطير إذن وإسم بلين وسميون أقول بلين أخوانها فما سألت أخواني بلين وعين بلين لكن الواو جاء اجتمع في كلمة واحدة الأول منهما متحرك تقلب الواو يا المنطقة يا ماذا هي So my children, after my survive one. اللي هو الله جمع فيك المسلم واحدة الأول من المساكن نقل الله وياه ويقوم بيها بعدها تجاه فطاع المرة يصير بعدها ثمانية إلى مكان غير مكان هذا بالنسبة إلى كلمة إذ و إذ فطاع المعلم هذا سيكون وأخت وبنت أصلهما أخواتٌ أخواتٌ وبناوةٌ بناوةٌ بالتحديد حي الكلمة أخواتٌ وأخوون أخوون مذكر أخواتٌ ماذا يسمى أنه في الأصل هكذا بناوةٌ مذكر بناوةٌ ماذا مؤنث لكن قال ابن هنا حديثا لا لا تسمى حديثا وعودت عنه معنى الكاف عن الكاف الذي تعيد العبارة تختلف عن كاف عيدات كاف عيدات أبقال فقط بالتالي ليست عبارة لكن كانت عبارة في هاتين كلمتين في أخت وبنت حقيقة الكاف ماذا عبارة نحن في اللام الكلمة الواو ونمع التاء مكانها فهذه التاء في الحقيقة تعيد بها معنى أولا يكون عبارة عبارة عن المحدود هو الواو وثانيا تبدأ على التأكيد التي تبدأ على التأكيد هو وهند خلينا على بعض وكلمة الثانية وهي كلمة كناية ومعناها شيء شيء أو بعض لا يستغلوه شيء يستقبح ذكره أو أي شيء اختلاف كلمة هنون هنوكا أقول هنوكا هنوكا المختلف فيها معنى من شيء وخلاف وأرسم هناوة هناوة فإذا عندما نمسك الواو التاء تكون نظرا عن الواو وتكون السلف لذلك الحلف اعجازها اعجاز هذه الكلمه يعني لام الكلمه وهو الواو حلف اعجازها وجعل التاء تعيد عوضا عن الاعجاز حيث انها عوض ولذلك يوقف عليها بالتاء منها لو كانت التأليف عند الوقت يوقف عليها ماذا بها تقول فاطمه مسلمه عجاز لكن حيث انها عوام بالوقتي عند الوقتي ما يوقف عليها بها يوقف عليها بالتاء اخت بنت هند ولذلك يوقف عليها بالتاء فلو بنيت فعيلا بنيت فعيلا هذا الولد من نحوها من هو النحو يعني دون أن ترد المحذوف لا تذكى كما سمعت بما كان في الأصل تاء التأنيث ما في ماذا بما كان هو في الأصل تاء التأنيث بل أن قلنا تاء التأنيث كالكلمة كلمة وليست إلى كلمة إذا المعدي كلمة في المعدي ذكر المعدي كلمة أو مثل مثل ما هذا الذي تقبل الحكم. لا ولا أنا ما كذا عمل الكتاب ولا أنا يجيني من عملنا أكيد. يعني إذا ولو مثلا لو الكواب بلينا لبلينا وللفعالين هذه الكلمات نقول أخيتون مثلا بلايتون فأما هذا نقول هنايتون نقول كنا قد عملناها معاملة التاء تأتيت وهي صحيح تأتيت لكن العوار مو تأتيت مو تأتيت لا هذه العوار فلو بنيت فعيل نحوها دون ان ترجل المحذوف لا تبدل ما كانت الارض تاتني فلا يكون لا تعلم لا يلوي الاحتلال لا قلنا لا يلوي الاحتلال بتاع التاني في حال كيف كانت الارض تاتني فلا يكون كيف الارض ما اتريها من ساعدها كذلك ما اتريها لماذا؟ لقد اضطرنا انها عوض ولكن الاصل ما تأتريت أنا لابد تأتريت ويجب حكم كلمة أخرى بالأمس تكلم وجب أن ترد المحذوف فتقول أخي ومنية ومنية أصل أخي أخي و أخي و تر أي لبس الكلام إذا كان طلقا ألا الله تبع في كلمة واحدة قلت الله يا أن ولقمة يا ما لبس تجاه فبعد ما دفعش الخير بنية بنية سمعت الله ولا كلمة واحدة الأولى تاتية قل للبياء وضعوا يا أهل والمضياء ياهم بنية أيضا بنية طبعا في بنية بنية بنية يجوز بنية يجوز بنية كيف يجوز بنية لأن الواقع يكون أفضلها مثل سنة سنتون يتابوا أول عمل عن واقع الانواع قد تكون اول انواع وقد تكون عنها لان في جمع نقول سنوات سنوات كذلك هند نولا هند هند الساعة اول مع الانواع فما عليها مع غنم او غنم لا اذا يقول وان شئت وان شئت يعني هنيها يعني قلت هنيها وان شئت هنيها يعني قلت هنيها بجعل الهاء فيها فقط يعني فقط فيها بنيه مو في الكلمات الاخرى في اخيه وبنيه لا يجوز فقط اخيه وبنيه لكن بنيه يجوز كمان بنيه يجوز كمان بنيه ايضا عن الياء الثانيه يا الثانيه الثانيه مو الياء الاولى يا الثانيه يا الاولى بالكف الى انها يا لو وصلت إلى الثانية هي أصلها ماذا أصلها ما هو ما يجوز أن نجعلها واو ونقرب الله ماذا يعني في الأمر الياء أو لا الياء ماذا نجعلها ها ونقرب الله وبعد ذلك تقف على ذا الثانية يا من عزها لا أجل منكم قبل التصغير إذا وقفت على كلمة أوت بنت هند تكتب عليها تعلم لكن إذا صغرت الكلمة ورددت المحدود يجب المحدود تقول أخلية هنية هنية إذا وقفت على التاء تكتب عليها واحد فعند المنازل من الوضع تقول للتأييد تقول فقط ماذا للتأييد تقول أخية منية خنية لذا يقول نعم وبعد الوزيع أنا عند التصغير بعد ذلك عند التصغير تقف على تاء التأييد لا ما هاي تكتبها ولا تكتبها ما تبقى لا تكتب عليها ماذا لا وقف ولا وقف لا عند الوقت ولا عند الوقت لا لا لا تقطع لا لا تأتيه عليه ولكن ليش تعوض بعد تبلدت المعلوم لأن ما تفيد غير تفيد غير التعويضي معنى آخر وهو التأمين ولا بتبادل التأمين ذلك التأمين بعد بخلافها من همس المعاصر إذا لدت المعذوب تنقطع الهمزة كم مثل الوقت ايه انت قل بني بني انتقل في الصومال، ولكن في اخت وبنت وهن اجزاء ما تسقط هذا الصوفي، تبقى على هاي، لان حتى عند التوقيع رجع قمات ما لا يستأنف، قمات تستأنف كانت تستعيد وعوض، ولكن بعد التنظيف ذهل التعوير بقي التأنيف تماما، لأنها تفيد بين التعوير بمعنى آخر هو التأنيف، ولكن تباقي مثل هذه مثل الواقع في ابن ونحوه في ابن وابن، فإذا لم تكن تفيد إلا التعويض ومكان الابتداء في تلك الكلمات، يعني وإن كان ولا لا تجد التعويض وإن كان الابتداء بتلك الكلمات، وكلا المعنيين يعني تلك المعنيين التعويض وإن كان الابتداء، وكلا المعنيين قد زال هذا في التصريح أن التصريح الأولى ما ليس شيء، فتسقط الهمزة، التعويض يزول، الابتداء أيضا يزول، إذا لم نقل فعاية الفاعل المعروف، صح؟ نحن عن هالطائر شوية طائرنا أنا كده مهم قاعدة مهمة قاعدة مهمة كده، يعني هذه القاعدة وتخرجها لما سبقها، شنو هالقاعدة؟ كذلك أن رد المحذوف في التصغير واجب، رد المحذوف واجب إن كان الاسم على حرفين، رد المحذوف هذا واجب، فثبت أن رد المحذوف في التصغير واجب إن كان الاسم على حرفين ولم يعوض عن المحذوف شيء، أو عمر ولم يكن مما يصلح معه أن يبنى من الاسم مثال واحد، هذه قرانة الصفحتين قرأناهم قرانة الصفحتين، ها قواعد الأمثلة التي قرأناها اليوم خلاصة هذه خلاصة الاسم الثنائي على حرفين في الترتيب الذي يجب رد المحذوف حرفين، يعني هو أخذ ثلاثة حروف وحط منه حرف يجب رد المحذوف، لا يجب رد المحذوف سواء أو عن أو لم سواء لم يعوض أو عوض، لكن المعوض على لا يقدر يجيبنا من ولا البعيد، في كلا الحالتين يجب ما لا تجد ما تبقى على ما كنا بخلاف دار ميت وهار وناس، هذا لا يجب لا يجب لا يجب لماذا كان يجب بناء على الكلام كلامها لم يعوض بل من شيء لم يعوض منه عن شيء، لكن دار ثلاثة تعوض يمكن البناء فعلا الواقع ميت أصبح ميت صح ميت هارم اسم فاعل فاعل هائر أصبح هائر فاعل هائر هائر ذوب النهار ذوب النهار يعني يقول الغرمان هو المطلق من جانب الجبل من جانب الوادي أيوة الذي يقول الذي أشفع التهجم والسقوط صح؟ لو كان كل الجروب النهار أخذ الجروب النهار أيوة شنو هي الأخوان؟ أخوان منه من حق عن الأخذ منه مو الهمزة الألف كانت تنفع السقوط أخذه هاويه من هوا يهوى هوى ما تسلمه تقال هوى يهوى هوى يهوى ها يهوى فهوى يهوى لم يمكن فعله تصلح خاوله الواقع بعد الألف ما يتخلق تخلق في القاوم في القاعد في الغاية تكتب لما تكتب ها كلمة هوى يهوى فهوى يقول مثل قائل يقول اسم الفاعل من قال يقول قائل أقول قائل قائل هذا اسم الفاعل منه هائل وأصله هابط الواو تقلبه همزة بوزن فاعل ولا بوزن فاعل يوجد الألف لأن حظ العلم الواو ولا بعد لا يصير لبا ماذا؟ همزة. إذا عرفت الهمزة شو زي؟ تعود لها؟ تعود إذا عرفت الألف أفضل أنت الفاعل تعود الهمزة إلى أصل الهمزة؟ نعم. صير حول نسي أن كل متخلف حول لكن تقلب أو هوى تقلب الواو أيضا فيها تقلب الواو أيضا فيها هاي هاي هاي فإن هذه الألف مو ألف الفاعل هذا ألف أصلية مقلوبة عن الواو مقلوبة عن الواو من القواعد ناس أقولها هنا خلاف في كلمتنا هل أنه اسم جمع أو جمع أصله ماذا أصله أناس أو لا هو أصله أناس ناس ولكن همزة في أناس عوض عن الألف فاللام نقول الناس لذا الألف فاللام ما تجمع مع ما الهمزة ما نقول الأناس ما نقول الناس أو نقول أناس بعض يقول يجوز زي ما يجوز الدم زي الألف فاللام والهمزة نقول ألونا لا ألونا ضعيف على أي حال إذا كل هم الناس أفضل مناسبة للهمزة فقلت من هذه الكلمات الثلاث حرف لكن ما بقي منها على الأعراف فيمكن أن نبني من هذا الفعل لذا يقول بخلاف باب ميت وهار وناس فإنه لا يجب رد المعنى قال لا يجب أن يجوز لا يجب في مقابل ما يجوز رد المعنى بعدين شيء هذا فإنه لا يجب رد المحذور في هار هنا يعني في هار البار إن يمكن بناء فعال من بار الميت في التأكيد وكذا من هار مثل هار ما هو هار ما معنى هار وهو المطلع من جهة الوادي الذي أكثر على التهدم والسقوط وهو على ما قال صاحب الكتاب على وزن الفاعل نحو كذب قال قطع عن فاعل يعني هذا المقال حرف منه شيء اصل فاعل حرف منه الف قطع عن فاعل كذب عن خالد كم اصل خالد كيف ان خالد حرف الالف فاعل خالد هاي أصلهم أصلهم هاي هم إصبارها هاي يعني كل بس لهم زائد وآلفه ليس الصاد بالإصبار وإنما هي عين وأصله هو لا كل بس هو ما يعرف وهكذا الكلام في ناس ما في ناس محدود أناس على سواء محدود ما له أناس يمكن بناء فعلهم فتقول يعني ناصر بن همزة فتقول فيها مويت وهوير ومويت كلها على أمثال ماذا؟ أخوان وأنت تقولت مجيت مميت أقول مجيت أقول مجيت مجيت مجيت مجيت اجتمعت الأولاد بكلمة واحدة قلبت الأولاد والمجياتية فصارت اجتماع ثلاثة مجيد جيتون نقل الرؤية مجيد جيتون على الهدف فعليل على الهدف فعليل وهو جيرون صح لا أصبح هو ويرون لو كان أنت لويا عن مثل قاعدة هو ويرون وأولي جدر أولي يوزر أولي هنا قالت ناس أهل المعبود من ناوة أخواني ناس أفلو ناوة ناوة صن من ناس يروس ناس يروس يعني واو يعني ماذا أقول واو إذا بسرطة نقول نوي يوزر أو أفضل أولئي ولتم تقرب الواو هي تفكر على الواو ولا بكلمة واحدة تبدأ بالتأكد بالواو هذا يعني نصف مليار يعني بالتنفيذات على أمثالك وعائلة وعائلة على نصف عائلة على نصف عائلة. هنا هذا ولا يجوز جواب عن سؤال مقدر. تذكرون في قائل نقل قويهم قبل أن أنا في أول في الجلسة السابقة قائل نقول فيه ما قويهم ما نقل قويهم يعني ما نقل بالهم جواب ما نجوها إلى أرضها لا نجوها إلى أرضها. لماذا؟ لأن في التصريف باقي الصيغة على حالات بعيدة إلا أنه لا يدخل الأشياء يعني عند القلب موجودة لا تزول فإذا أنا لم تزول تبتل من حالة حالية لا أجبينا إيه على هذا مقدها قلت خائر أطهاول كل الله مثلا لكن من نحن في الألف أن القلب تزول أو لا تزول تزول فعلى تبطيه ما ترد الهمز يعني ما ترد الهمز بل ترد هل يعطيها هو الواو والواو بالشغل يعني أملة القلب ليس موجودة وهي الألف أملة القلب ليس موجودة ها ألف على هار الألف على الألف أصلية الألف الفاعل فلذا لا يمكن الإبقاء ابقاء الهمزة على حالها بل لابد ان ترد الى اصلها وهو اصلها الواو ثم تقرا الواو ما لا لا ما يقول يقول لو يعني لو قلنا هو يعني نقول هو يويل ما نقول هو يويل هو يويل هو يويل ثم نقرا الواو ماذا تقرا الواو يعني ولا يجوز الهمزة في هو يويل اذا نقول في هو يويل هو يويل قوي إل كقوي إن ما نقول في قوي إل ولا يجوز الهمزة في قوي إل كما في قوي إن لأن المحذوف منه ألف فاعل ألف هو ألف فاعل لأنك زائد كما قلنا يعني كما فوق قبل هذا فإذا لجدته انقلبت واو إن إذا لجدت الهمزة تقلبها ماذا؟ واو هكذا ما تفهمني فإذا رجدته انقلبت واوا وبعد الواو تكون ياء التصريف وبعد الواو تكون ياء التصريف وبعد ياء التصريف يعني هذا الواو الواو الواو هوين هوين هذا الواو ينفي همزه لا تفهمني ما نفع نفسه فإذا رجدته ها هو تقبل الواو الأصلية ثم هويهن وبعد الواو تكون ياء التصريف وبعد ياء التصريف الواو الأصلية أو الألف المنقلبة عنها نعم فإذا غلبت انقلبت واو لأن المحذوف منه ألف فاعل كما قلنا فإذا غلبته ألف فاعل ما غلبت يعني انقلبت واو الألف انقلبت تقلب ماذا؟ واو هوي نقول هوي صح؟ وبعد الواو تكون ياء التصريف وبعد ياء التصريف الواو الأصلية الواو الأصلية يعني في الاسم تقلب همزة الواو ياء بلي وبعد ياء التصريف الواو الأصلية أو الألف المنقلبة عنها الألف المنقلبة ها ها ف خليك ما يتابعك لا فن ها إيه نحن نحذف الألف صح بتصير ها ها يعني تصير هاون كرجلهم بالعكس مثلا هاون ثم تقلب الواو على ألف فها ها ها أو ها صح. إذا عرفنا أن نبني اسم ترفيع منها إذا عرفنا أن نبني اسم ترفيع إما أن نبني الألف هذه محذوفة للإنساء الأولاد نبدوها إذا عرفنا أن تقلب ماذا؟ تقلب واحد واو هو و هذه الواو ماذا هي الألف في اسم الفاعل في اسم الفاعل هو و اسم الاحتيائي ترفيع ثم تأتي الألف الهمزة الهمزة الهمزة نقلبها واو يقول هو واي وي رون ف ثم تقلب الواو هنا يا على الواو نقلبها يا انا اقلبكم في هو واي يي رون هو واي يي رون او نقلبها كذا فيها هو واي هواي هذه الواو قلبناها هنا في الأصل قلبناها ألف أبناء هذا هذا هذا هواي الواو الواو قلبناها في الأصل ألف أبناء نبقيها يقول ألف فيها هواي لكن الألف ما يناسب الياء فنبقيها نكتبها ماذا؟ يا نقول هواي نكتبها يا هواي ي ونكتبها ثم نكتب الياء في الياء هواي ي عبارة ما شاء الله يقول الواو ما تقلب همزة لماذا؟ في قائل تبقى همزة لكن فيها ما تبقى همزة لماذا؟ لأن علة القلب تزول منها فنقول كيف إذا حدثنا حدثنا في قائل حدثنا الألف فقلنا ها في تفضيلها لما نرجع الألف المحذوفة في اسم الفاعل أو لا نرجعها إذا ما رجعنا نقول فضاها نقول هو أي ما نرجعها هو أي وإذا رجعنا ما نقول هكذا لا نرجع الألف هو أي وين هل الواو واو التأميه على الهاء الواو الأولى أصلا بعد الهاء هاي هذه الألف التي قلبناها واو والإعلاء ما يكون هكذا هواي ويرون ثم نقول هوايرون أو هو واي الألف ثم نقول الألف يا سهوايرون لا من العبارة فالإعلاء إلى يقول ولا يجوز الهمزة في هواي كما في هواي لأن المحذوف منه الألف ألف فاعل هار ما الألف فاعل كما قلنا فإذا وجدت هذا الألف في التوصيل إذا يلسهم إذا قلت أسماء الله يسألت ما تقرب واو كما كتبنا وبعد الواو تكون يا يعني التوصيل تكون يا التوصيل وبعد يا التوصيل الواو الأصلية الواو الأصلية جدا الواو الأصلية هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو هاو قال كده من قرية ثانية ألم مكلا عن الواو وعلى التقدير كما قلنا واو أو ألف واو أو ألف وجب قلبها يا لأن الواو وبيع اجتمع في كلمة واحدة الواو تطلب ماذا؟ يا أو لكن الألف ما تبقى في الياء إيه قلبها ماذا؟ يا يا المكسورة وجب قلبها يا ثم الإيقاع إدغام الياء في الياء وذلك أنه قاعدة ما يتبدل هنا قاعدة أيضا قاعدة قاعدة فرقية وذلك أنه إذا ولي يا التصغير واو أو ألف قاعدة هذه يعني يبقى نقول علينا علامة حتى لا نتهم وذلك أنه إذا ولي يا التصغير يا عفوا إذا ولي يا التصغير واو أو ألف منقلبة المنقلبة عن الواو أو الياء أو واو أو زائدة يعني واو زائدة قلبت تلك الواو والألف يعني هذه قاعدة مهمة قاعدة فرضية ماذا نكررها؟ وذلك أنه يعني أن الشأن على الأمر بالشأن إذا ولي يا التقرير ماذا ولي؟ واعون كان هو نفسه أو أيفون لكن هذا اسم الكلمة ينوضب عن الواو أو الياء أو الزائدة أو ماذا الإنسان الزائدة هذا قاعدة كلية هذا قاعدة مقتلعة كل تلك الواو والألف يا ألف وأذمت الياء وأذمت الياء وتصبح يا ألف الياء صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد